الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الثالث من بحوث الأدلة هو البحث عن صدور الدليل الشرعي من الشارع، حيث أننا في بداية هذه الدورة الأصولية عندما قسمنا مباحث علم الأصول قلنا أن مباحث هذا العلم تقع في فصلين وخاتمة. الفصل الأول يبحث فيه عن الأدلة على الحكم الشرعي، والفصل الثاني يبحث فيه عن الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول، وهو هذه الوظيفة هي عبارة عن الأصول العملية. وفي الخاتمة يبحث عن حالات التعارض بين دليل ودليل، أو بين أصل وأصل، أو بين دليل وأصل. فبدأنا بالفصل الأول، فصل الأدلة، حيث أن الدليل على الحكم الشرعي قد يكون دليلا شرعيا صادرا من الشارع، وقد يكون دليلا عقليا يحكم به العقل. فلذا أدرجنا البحوث هذا الفصل في ستة بحوث. البحث الأول هو البحث عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وفي هذا البحث الذي استغرق سنين عديدة تكلمنا عن حوالي 25 بحث أو 26 أو 27 بحث لا أدري بالضبط، وانتهينا منه. وفي البحث الثاني بحثنا عن دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم، تقرير المعصوم، وهذا هو الذي انتهينا منه بالأمس. فوصلنا إلى هذا البحث الثالث الذي نريد أن نبحث فيه عن صدور الدليل الشرعي سواء اللفظي أو غير اللفظي، ما كفر، صدور الدليل الشرعي من الشارع. نريد أن نرى ما هي الطرق التي نثبت بها ونحرز أن هذا القول مثلا صدر من المعصوم، أو هذا الفعل صدر من المعصوم، هذا الدليل الشرعي صدر من المعصوم. كيف نثبت؟ ما هي تلك الطرق؟ هذه الطرق على نحوين. النحو الأول الطرق التي توجب لنا العلم واليقين الوجداني بصدور الدليل من الشارع. النحو الثاني الطرق التي لا توجب لنا العلم واليقين الوجداني بالصدور، وإنما السلام عليكم توجب التعبد بالصدور، توجب لنا اليقين التعبدي، الإحراز التعبدي، وليس الإحراز الوجداني. فلا بد من الكلام عن كل واحد من هذين النحوين. الآن نبدأ النحو الأول من وسائل الإثبات، من وسائل وطرق إثبات الصدور، والذي هو عبارة عن وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي من الشارع. وهذه الوسائل والطرق بالنسبة إلينا نحن وبالنسبة لكل من لم يعاصر المعصومين عليهم السلام عبارة عن الطرق التي توجب العلم واليقين بالصدور، وهي غير منحصرة، لا يمكن حصر هذه الطرق. قد يحصل اليقين والعلم لشخص بصدور هذا الدليل من الشارع بسبب من الأسباب، لا يمكن حصر أسباب العلم للصدور، ولكن يمكن إبراز الطرق والوسائل الرئيسية من بين هذه الطرق، وهي ثلاثة. الأول الإخبار الحسي المتعدد الكثير بدرجة يوجب اليقين، وهذا هو المسمى والمصطلح عليه بالخبر المتواتر. الثاني الإخبار الحدسي، وليس الحسي، الإخبار الحدسي المتعدد الكثير أيضا بدرجة توجب اليقين، وهذا هو المسمى بالإجماع والشهر. والثالث عبارة عن الآثار الشرعية، الآثار المحسوسة الكاشفة بطريق الإن، كاشفة عن الدليل، عن صدور الدليل الشرعي من الشارع. نعم، إجماع وشهر. الثالث الآثار المحسوسة، يعني الآثار التي نحس بها وتكشف لنا عن صدور الدليل من الشارع، وهي عبارة عن سيرة المتشرعة التي تقدم البحث عنها مفصلا في البحث الذي انتهينا منه بالأمس، حيث أن سيرة المتشرعة تكشف كما قلنا، تكشف كشفا إلميا كما يكشف المعلول عن علته، تكشف عن رأي الشارع، تكشف عن الدليل الشرعي، تكشف عن قول المعصوم، رأي المعصوم، فعل المعصوم بالنحو الذي بيناه مفصلا. فلم تبقى نكتة للبحث عنها هنا، لكن هذه هي الطرق الرئيسية: الخبر المتواتر، الإجماع والشهرة، وسيرة المتشرع. وبما أن هذه الطرق كلها إنما يقوم حصول اليقين بموجبها على أساس حساب الاحتمالات، يعني اليقين الذي يحصل لنا من التواتر يقين قائم على أساس حساب الاحتمال، واليقين الذي قد يحصل لنا من الإجماع أو من الشهرة أيضا في رأينا كما سوف يأتي يقين قائم على أساس حساب الاحتمال. بما أن هذه الطرق حصول اليقين من خلالها يقوم على هذا الأساس، فلذا من المناسب أن نتحدث ولو بإيجاز، نتحدث عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول أن اليقين أو قولوا القاطع العلم اليقين، كل هذه التعابير تعبر عن شيء واحد لا فرق. اليقين والقاطع تارة يكون يقينا وقطعا مصيبا للواقع، يعني مطابقا للواقع. إذا تيقنا بموت زيد وكان حقا زيد ميتا واقعا، يقين مطابق. وأخرى يكون يقينا خاطئ غير مطابق للواقع. تيقنا بموت زيد لكنه لم يكن ميت. وعلى كل تقدير، سواء كان هذا اليقين مصيبا للواقع أو خاطئا، فهو على قسمين. هناك يقين موضوعي وهناك يقين ذاتي. ونقصد باليقين الموضوعي يعني اليقين الذي يكون القاطع، الشخص القاطع، مصيبا في حصول ذاك اليقين له. قد يكون يقينه غير مصيب، يعني خاطئ مو مطابق للواقع، لكن هو مصيب في حصول هذا اليقين له. يعني شنو؟ بمعنى أنه يمتلك هذا الإنسان مبررات موضوعية ومناشئ موضوعية لحصول هذا اليقين، بحيث هذا اليقين يحصل لأي شخص آخر إذا امتلك نفس هذه المبررات ونفس هذه المناشئ العقلائية. فهو على حق في أن يحصل له اليقين، حتى ولو كان يقينه خاطئا غير مطابق للواقع، لكن هو مصيب في حصول هذا اليقين، باعتبار أن أي شخص آخر مثله لو عاش نفس الظرف الذي عاشه هو ووجد نفس المبررات والمناشئ العقلائية لحصل له هذا اليقين وهذا القطع. مثاله اليقين الذي يحصل للإنسان من خلال الخبر المتواتر، اليقين الحاصل بسبب الخبر المتواتر يقين موضوع، باعتبار أن الخبر المتواتر مبرر موضوعي لحصول اليقين، مبرر عقلائي ومنشأ عقلائي معترف به لحصول اليقين. هذا هو المقصود باليقين الموضوع. ونقصد باليقين الذاتي اليقين الذي لا، بعكس ذلك، لا يكون القاطع مصيبا في حصول هذا اليقين. يعني لا توجد مبررات موضوعية ومناشئ عقلائية لقطعه، وإنما حصل له القاطع على أثر حالة نفسية خاصة به، أو على أثر عامل أخرى خاص به. وإلا فإن الظرف الذي عاشه هو لو عاشه غيره لم يكن يحصل لغيره في مثل هذا الظرف القطع واليقين. مثاله اليقين الذي يحصل، قد يحصل للإنسان من خبر الواحد، خبر شخص واحد مو من الخبر المتواتر. هذا اليقين ليس يقينا موضوعيا، الشخص الواحد الذي مثلا نسبة الصدق في مجموع إخباراته أفرضه نسبة 70% 80%، الإنسان الذي 70% 80% يصدق مثل هذا الإنسان إذا أخبرنا بشيئين، فليس المفروض بنا أن يحصل لنا القطع بكلامه، لأن نسبة الصدق في مجموع إخباراته ليست نسبة 100%، ليس 100% يصدق، 80% يصدق. فالمفروض 80% يحصل لنا ظن بصدقه، المفروض أن يحصل لنا الظن بصدقه لا أن يحصل القطع. فإذا حصل القطع معناه أنه تدخل عامل آخر ليس موضوعيا ذات العامل، عامل ذاتي نفسي أو غير نفسي، المهم تدخل وأوجب حصول هذا اليقين، فهو يقين ذاتي حتى ولو كان مطابق. إيه ماكو فرق، حتى ولو كان مطابقا للواقع، القاطع مصيب للواقع، لكن القاطع ليس مصيبا في حصول هذا القطع له، يعني القاطع ليس على حق في أن يحصل له، ليس له الحق في أن يحصل له هذا اليقين، باعتبار أنه يرى أن هذا الشخص 80% يصدق مو 100%، فليس له الحق في أن يصدق بكلامه 100% ويقطع. للدرجة المساوية يعني المبرر الموضوعي، هذا المبرر الواقعي الموضوعي لحصول اليقين هو أن يكون الخبر واقعا موجبا لليقين بالنسبة لكل إنسان، بينما لا، الآخرون إذا أخبرهم هذا الشخص بخبرين لا يحصل لهم القطع، لأنهم يدرون أن هذا الشخص نسبة الصدق في إخباراته 70%، فالآخرون يحصل لهم ظن بصدقه لا أكثر، بينما هو حصل له القطع فهو غير مصيب في قطعه. خب، فعندنا يقين موضوعي، عندنا يقين ذاتي. ونحن حينما نتكلم عن حجية اليقين، عن حجية القاط، لا نميز بين هذين القسمين، القاط حج على كلها سواء كان مصيبا للواقع أو خاطئا، وسواء كان القاطع مصيبا في حصول القاطع له، يعني كان على حق في أن يحصل له هذا القاطع لا أم لا، لم يكن عامل بالأخرى حصل له القاطع، بس على أثر أي عامل، عامل موضوعي أو عامل ذاتي أو أي عامل، إذا حصل القاطع للإنسان فالقطع حجة، وهذا ما تقدم في مباحث حجيته، في مباحث القاطع لا نميز في حجية القاطع ومنجزيته ومعذريته، لا نميز بين هذين القسمين. أما حينما لا نريد أن نتكلم عن حجية القاطع، القاطع حجة مطلقة، لكن نريد أن نتكلم عن أسباب حصول القاطع، عن العوامل المؤدية إلى القاطع، هنا من المعقول أن نهتم بالتمييز بين الأسباب التي توجب اليقين الموضوعي والأسباب التي توجب اليقين غير الموضوعي. من المعقول أن نهتم بالتمييز بين هذين القسمين بقدر الإمكان، وذلك ابتعادا بقدر ما يمكن ابتعادا عن التورط في اليقين الذاتي، لكي نتجنب مهما أمكن نتجنب الوقوع في اليقين الذاتي، ويكون يقيننا دائما يقينا موضوعيا له مبرراته ومناشئه العقلائية. لذا من المعقول أن نهتم بالتمييز بين هذين القسمين. خب، نأتي إلى اليقين الموضوعي الذي هو القسم الأول من هذين. اليقين الموضوعي أيضا على قسمين، قد يكون يقينا أوليا وقد يكون يقينا مستنتجا. اليقين الموضوعي الأولي هو اليقين بالقضايا الضرورية البديهية من قبيل اليقين باستحالة اجتماع النقيضين. هذه قضية بديهية ضرورية ما مستنتجة من من من دليل آخر من قضية أخرى. استحالة اجتماع النقيضين هذه الاستحالة ليست من الأمور والقضايا التي ثبتت بالدليل واستدل عليها، لا يمكن الاستدلال أصلا على هذه القضية. قضية ما لها دليل، قضية هي دليل، هي دليل سائر القضايا في المعرفة البشرية، لكن هي لا دليل لها، وإنما يفهمها العقل ويدركها العقل إدراكا أوليا ضروريا بديهيا لا غبار عليه. أي دليل تريدون أن تستدلوا به على استحالة اجتماع النقيضين؟ خب إذا لم يثبت مسبقا أنه يستحيل اجتماع النقيضين، هو يقول القائل لكم هذا الدليل هم صحيح هم غير في آن واحد، كما حدث لذاك الماركسي الذي جاء إلى السيد الخوي رضوان الله عليه مثل ما ينقل، قال سيدنا تقولون بأنه التناقض مستحيل، قال بلي ونقول التناقض مستحيل. قال لكن احنا نرى ان التناقض مو مستحيل. قال اتهم كلامكم صحيح. قال شلون يصير؟ قال هو هذا معناه انه يستحيل اجتماع النقيضين، هم كلامنا صحيح هم كلامكم ما يصير. اي يعني هو هو هو في لحظه راح على وجدانه وفطر نسي انه ماركسيون. قال شلون يصير؟ هم انتم صحيح تقولون هم احنا؟ قال هو هذا معناه انه لا يمكن اجتماع النقيضين، فاما انتم صحيح اما ما يصير هم احنا صحيح. ما ممكن الاستدلال على قضية استحالة استماع النقيضين. فاليقين بهذه القضية يقين أولي نسميه، ليس يقينا مستنتجا ومستخرجا من خلال اليقين بقضايا أخرى، لا، هو واقع في أول تسلسل المعرفة البشرية. قضايا الأولية المخفى بين النظرية كاستحالة النقيضين اجتماع النقيضين أو العملية كما تقول حفظون المستجعات المخفى أولية، ولكن ليست قضية نظرية مثل استحالة اجتماع النقيضين. ذنيش خوب يعني ندركها بالوجدان مدركها أولية. ذنيش ما يمكن الاستدلال عليها، لا يمكن الاستدلال على أن الظلم قبيح، وإنما نفهمه وندركه بالوجدان. لماذا الظلم قبيح؟ لماذا ما بي الظلم قبيح؟ جعل الشيء في غير لا لا لا هذا هو عبارة أخرى عن الظلم. لماذا قبيح؟ هذا تفسير للظلم، تفسير للموضوع. لماذا هذا الموضوع محكوم بهذا الحكم؟ يعني الملاك في قبح الظلم ما هو؟ ما إلى ملاك. كل شيء لازم يكون بمكانه. هذا مو. من قال كل شيء لازم أن يكون بمكانه؟ هذا مو دليل. هذا عبارة أخرى عن الظلم. قبح الظلم أمر وجداني مدرك بالعقل العملي. من المدركات الأولية للعاق. بل ما كبر إذن تارة يكون اليقين الموضوعي أوليا، وأخرى يكون اليقين الموضوعي لا مستنتجا من اليقين بقضايا أخرى. وهذا القسم الثاني يعني اليقين المستنتج أيضا على قسمين. الأول اليقين الاستنباطي، وهو اليقين الذي يكون سببه عبارة عن اليقين بقضية أخرى، وتلك القضية الأخرى تتضمن أو تستلزم عقلا اليقين بهذه القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية، أحد الأشكال الأربعة، مثل ما نقول زيد إنسان وكل إنسان يموت زيد يموت، حصول اليقين لنا بالنتيجة وهو أن زيدا يموت، هذا اليقين بموت زيد يقين مستنتج. مستنتج من ماذا؟ من الصغرى والكبرى. يقين مستنتج من اليقين بالصغرى لأن زيدا إنسان، واليقين بالكبرى وهو أن كل إنسان يموت. وهنا تلاحظون أن النتيجة أصغر من المقدمات، النتيجة عبارة عن قولنا زيد يموت، بينما المقدمة كانت عبارة عن أن كل إنسان يموت. هذا شكل. وقد مثال آخر نمثل هناك النتيجة ليست أصغر من المقدمات، مساوية. أقول الحيوان إما صامت أو ناطق، والصامت يموت والناطق يموت، إذن فالحيوان يموت. هنا النتيجة مساوية للمقدمات، لأن الحيوان يموت، الحيوان إما صامت أو ناطق، وهذا ما جاء في المقدمات. إذن فاليقين الموضوعي بالنتيجة في هذين القياسين سببه هو اليقين الموضوعي بالصغرى والكبرى، فهو يقين مستنتج. هذا شكل نسميه اليقين الاستنباط. القسم الثاني اليقين الاستقرائي، وهو عبارة عن اليقين الذي يكون سببه هو اليقين بمجموعة من القضايا، وتلك القضايا لا هي تتضمن هذه القضية ولا هي تستلزم عقلا هذه القضية، بعكس ما كان في اليقين الاستنباطي. اليقين بقضايا عديدة، هذه القضايا لا هي مستلزمة لهذه النتيجة ولا هي متضمنة لهذه النتيجة، لكن كل واحدة من هذه القضايا العديدة تشكل قيمة احتمالية بدرجة من الدرجات، تشكل قيمة احتمالية أو قولوا تشكل قرينة ناقصة على ثبوت هذه القضية. فإذا تراكمت هذه القرائن الناقصة أو هذه القيم الاحتمالية تراكمت، أحيانا بسبب تراكم هذه القيم الاحتمالية يزداد احتمال صدق وثبوت هذه القضية، لأن هذه القرائن كلها قرائن ناقصة لإثبات هذه القضية، فإذا تراكمت وتعددت وازدادت ف تتصاعد قيمة احتمال صدق هذه القضية حتى يصبح احتمال خلافها ونقيضها قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول احتمال الخلاف، هذا الاحتمال يزول عن النفس البشرية وعن الذهن البشري، باعتبار أن ذهن البشر مخلوق بنحو لا يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة جدا، فيحصل له اليقين. هذا يقين استقرائي وليس استنباطيا. وأمثلته كثيرة جدا. مفروض نشاهد اقتران تمدد الحديد بالحرارة. حديد واحد سلطنا عليه الحرارة رأيناه تمدد، وهذه قضية واحد اقتران التمدد بالحرارة. حديد ثاني سلطنا عليه الحرارة فأيضا تمدد، هذه قضية ثانية اقتران ذاك الحديد الثاني تمدده بالحرارة. حديد ثالث قضية ثالثة، حديد رابع خامس عاشر عشرين مئة، كل واحد من هذه الاقترانات فيها في هذه القطع العديدة من الحديد، كل واحد من هذه الاقترانات تشكل قضية وتشكل قرينة ناقصة على أنه إذن الحرارة علة للتمدد، قرينة ناقصة. وإلا هذه القضايا لا هي تتضمن ولا هي تستلزم عقلا أن يكون السبب للتمدد هو الحرارة، لا، لعله سبب التمدد شيء آخر غير منظور، ما غير مرئي، مو هاي الحرارة، لعل عقلا تمدد هذه القطع العديدة في هذه المرات العديدة تمدده بالحرارة عقلا لا يستلزم ولا يتضمن أن يكون السبب للتمدد هو الحرارة، لعله الله. لكن كل واحدة من هذه القضايا، كل واحدة من هذه الاقترانات قرينة ناقصة، صح؟ مو قرينة كاملة، مو قرينة تامة. يعني احتمال أن يكون التمدد في الحديد الأول سببه الحرارة، هذا احتمال موجود. في الحديد الثاني أيضا هذا الاحتمال موجود، في الحديد الثالث أيضا هذا الاحتمال موجود. فهذه الاحتمالات المتراكمة كلها تقول أن السبب هو الحرارة سبب التمدد. خب إذا ازدادت هذه الاحتمالات، يعني ازدادت هذه الاقترانات وتصاعدت، يتصاعد احتمال أن يكون السبب هو الحرارة سبب التمدد وليس سببه عبارة عن شيء آخر غير منظور، إلى حد بحيث احتمال أن يكون للتمدد سبب آخر غير الحرارة، هذا الاحتمال يصبح من الضئيل جدا جدا قريب من الصفر، بحيث بعد هذا الاحتمال بسبب ضآلته وضعفه الذهن بعد قد الحاسوب الآلي يحتفظ به، ما يضيعه، لكن الذهن البشري يضيعه، يتيه بعد، يعوف بعد، ما يقدر يحتفظ بهذا الاحتمال. بحيث إذا تقول للإنسان ما هي قيمة احتمال أن تكون هناك علة أخرى غير الحرارة، ما يقدر يعني يجسد هذه القيمة الاحتمالية و يبينها، لأنه ما محتفظ بها، يحصل له القطع واليقين. إذن هذا هو اليقين الموضوعي الاستقرائي. العلاقة بين الموضوع والمحمول في قياس مطلق علاقة ذاتية، يعني حيث وصلنا إلى النتيجة. وين؟ علاقة بين الموضوع والمحمول. في النتيجة. في النتيجة علاقة ذاتية يعني. لا يعني لازم الذاتي يعني بين الموضوع والمحمول، لا العلاقة بين اليقين بالنتيجة وبين اليقين بالصغرى والكبرى، هذه العلاقة علاقة عقلية، يعني العقل يرى، العقل يرى أنه إذا كنا على يقين بالصغرى وكنا على يقين بالكبرى إذن لازمه أن نكون على يقين بالنتيجة. هي نفسك القضايا الكبرى والصغرى، وبيها موضوع ومحمول. اي كيف توصلنا إلى اليقين بين مثل الموت الموت وزيد مثلا أو بين الإنسان والموت، شو معنى العلاقة يعني؟ خب هذا أيضا هما أيضا بدورهما يقينان مستنتجان، ومو من القضايا الأولية. كون زيد إنسانا ليس من القضايا الأولية، مو مثل استحالة سماع النقيضين، هم مستنتج من قضايا أخرى. لذلك الآن مو شغلنا، الآن مو محط نظرنا. بالأخرة حصلنا على يقين بأن زيدا إنسان، بس من أين؟ من قضايا أخرى. حتما جاي هذا اليقين من خلال اليقين بقضايا أخرى أو من التجربة مثلا. فحصلنا على يقين بالصغرى من من من مكان آخر، وحصلنا على يقين أيضا بالكبرى هم من مكان آخر. فهذا اليقين بالصغرى والكبرى يستلزمان عقلا اليقين بالنتيجة. دائما هالشكل في أي قضية، إذا ما تكون قضية أولية، يعني ما يكون اليقين بها يقينا أوليا مثل استحالة السماع النقيضين، مو من الضروريات والبديهيات. في أي قضية أخرى ليست من الضروريات والبديهيات، المنهج هو هذا، أنه هذا اليقين إذن يقين مستنتج من اليقين بأمور أخرى. تلك الأمور حتما بالتحليل ترجع إلى صغرى وكبرى وحصل منهما النتيجة. إما هيجي يعني ترجع إلى القياس، أو ترجع إلى هذا الاستقراء الذي قلناه. يعني أي يقين موضوعي فهو إما يقين موضوعي استنباطي قائم على أساس قياس من الأقيسة. اليقين الموضوعي المستنتج، ها مو الأولي، اليقين الموضوعي المستنتج إما يقين جاي من القياس، وإما يقين استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمال. إذن خب تحصل إلى هنا أن اليقين الموضوعي المستنتج مو الأولي، الأولي خو ذاك واضح بديهي. اليقين الموضوعي المستنتج تارة يقوم على أساس القياس، وأخرى يقوم على أساس الاستقراء. وكما قلنا في القياس النتيجة مستبطنة في المقدمات، يعني النتيجة موجودة في بطن المقدمات، لأن النتيجة إما هي أصغر من المقدمات كالمثال الأول من المثالين، زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد يموت، وإما أن النتيجة مساوية مع المقدمات كالمثال الثاني الذي ذكرناه. وهذا بخلاف النتيجة في الاستقراء. في الاستقراء النتيجة لا، بالعكس هي أكبر من المقدمات. النتيجة في الاستقراء أكبر من المقدمات. في مثالنا الحديد، قم نحن مهما جربنا قطع الحديد، لو أن كل قطع الحديد الموجودة اليوم في العالم جربناها، مع ذلك راح تكون النتيجة اللي نريد نستنتج أكبر، لأننا سوف نأخذ النتيجة هكذا، نقول كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد، احنا ما استقرأنا كل الحديد، حديد الموجود اليوم في العالم استقرأناه مثلا، أما كل حديد عشلو. المفروض أن تقول الحديد الموجود اليوم يتمدد بالحرارة، بينما لا، في الاستقراء نطفر طفرة أكو، هي هاي الطفرة درسها سيدنا الأستاذ الشين في الأسس المنطقية، أن هاي الطفرة كيف تحصل. هناك طفرة في الاستقراء من المقدمات إلى نتيجة أكبر من المقدمات. أنت جربت حديد اليوم، حديد غد، حديد بعد 1000 سنة، بعد 2000 سنة، وما جربت، شو نقول كل حديد يتمدد بالحرارة. فالنتيجة في باب الاستقراء أكبر من المقدمات، يعني ليست مستبطنة في المقدمات. خب على كل حال، هذه الطرق والوسائل التي ذكرنا الرئيسية منها وهي ثلاثة، الطرق والوسائل لإثبات الدليل الشرعي وإحوازه وجدانان. هذه كلها من وسائل اليقين الموضوعي الاستقرائي، هم التواتر اليقين الحاصل على أساس التواتر، وهم اليقين الحاصل على أساس الإجماع أو الشهرة، وهم اليقين الحاصل على أساس السيرة، يقين موضوعي قائم على أساس الاستقراء وليس على أساس القياس كما سوف نرى إن شاء الله. خب، هذه الطرق قلنا عبارة عن السيرة، الخبر المتواتر، الإجماع، الشهرة. أما السيرة قد تحدثنا عنها مفصلا وبعد لا مجال للإعادة. إذن يبقى علينا أن نبحث عن هذه الطرق الثلاثة، الخبر المتواتر، وبعد ذلك الإجماع، وبعده الشهرة. فالآن نبدأ بالخبر المتواتر، والكلام في الخبر المتواتر يقع في أربع جهات، أذكر فهرست هذه الجهات ويبقى البحث يوم السبت. الجهة الأولى في حقيقة التواتر وكيفية إفادته اليقين. الجهة الثانية في ضابط التواتر والعوامل المؤثرة في حصول اليقين. والجهة الثالثة في التواتر غير المباشر، يعني التواتر مع الواسطة، أو بعبارة أخرى تعدد الوسائط في التواتر. والجهة الرابعة في أقسام التواتر، وهذا ما نبحثه إن شاء الله يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.